في كل آن حسبنا مولى الورى المبدل معيد ذو الامتنان ربنا والعفو في يوم الوعيد حي عليم واجد باق غني ماجد عدل إله واحد بر عليم واجد باق غني ماجد عدل إله واحد بر رؤوف بالعبيد أنت القديم في الأزل أنت اللطيف لم تزل أنت القديم في الأزل أنت اللطيف لم تزل عنا أزل ما قد نزل عنا أزل ما قد نزل عنا أزل ما قد نزل من فادح الخطب الشديد أنت القديم في الأزل أنت اللطيف لم تزل عنا أزل ما قد نزل عنا أزل ما قد نزل من فادح الخطب الشديد وللنبي صل يا سلام منا صلاة مع سلام. وللنبي صل يا سلام، منا صلاة مع سلام. يوم الجزم نحن السلام مما نخاف يا مجيد.